نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوالي علينا الخيرات بفضله وإحسانه. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: جلست في مجلس وكان هناك شخص يتكلم عن الذهاب إلى السحرة والكهنة، يقول الذهاب إليهم من باب الضرورة ومن باب إحياء نفس، ويستدل بآية الضرورة تبيح المحظورات، وكذلك من أحيا نفسا كمن أحيا الناس جميعا، وقلت هذا لا يجوز وشرك، وقلت يموت نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلتنا على ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم كل خير، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياهم من أهل التوحيد والسنة والطاعة. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: من هو الأولى بالإمامة في الصلاة، وهل هناك شروط في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإمامة فيها فضل وأجر وثواب، ويرجى لمن كان إماماً أن ينال أجر من خلف مريض على إسلام خيرا له من أن يموت على شرك، هل هذا كلامي صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تواترت النصوص بتحريم السحر وبيان أنه من كبائر الذنوب وعظائمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وقد جاءت النصوص ببيان أن المؤمن لا يذهب إلى السحرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. وقد روى البزار من حديث ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما يذكره هذا المناقش للسائل من كون هذا الأمر من الضرورات، ومن كون ذلك من إحياء النفوس، كلام باطل، فإن مثل هذا الأمر قد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب للسحرة. ومن المعلوم أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شرط، وهو ألا يكون المحظور أعظم من الضرورة، فمتى كان المحظور أعظم من الضرورة لم يستبح المحظور. ومن هنا فإن هذه القاعدة لا يصح الاستدلال بها. أما القول بأن الذهاب للسحرة تحصل به مقصود الناس من إحياء النفوس، وأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، فالمراد بذلك إحياؤها بالطريق المشروع والطريق الجائز المباح. وأما إذا كان هناك إحياء بطريق عذر شرعي، ومن تلك الأعذار السفر، فإنه متى سافر الإنسان جاز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءنا الشرع بأن من لا يتمكن من أداء الصلوات في أوقاتها لعذر من مرض ونحوه فلا حرج عليه في أن يجمع. وبالنسبة لما ذكره السائل ألا وهو الجمع بين الصلاتين قبل السفر، نقول الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان عليه حرج في عدم الجمع حال سفره فلا حرج عليه في الجمع ولو كان ذلك قبل سفره، على أن يكون ذلك الجمع بدون قصر. ومن أمثلة هذا من أراد أن يركب الطائرة وكانت الطائرة لا يوجد فيها مكان للصلاة، فلا حرج على الإنسان في أن يجمع مع الظهر العصر ليؤدي صلاة العصر تامة بقيامها وركوعها قبل أن يركب الطائرة، إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يصل إلا بعد انتهاء وقت العصر، فإن أداء صلاة العصر بأركانها قياما وقعودا وسجودا وجلوسا أولى من أدائها بفقد بعض هذه الأركان. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل أخبر صاحبي أني أدعو له في ظهر الغيب لكي يسعد، أم تظل سرا بيني وبين الله عز وجل؟ الأفضل في الأعمال الصالحة أن يخفيها الإنسان وأن لا يظهرها، ومن ذلك ما يتعلق بالإخبار بالدعاء، فإن العبد متى أخبر بالدعاء فقد يكون ذلك على سبيل الامتنان على صاحبه، وقد يكون ذلك على سبيل الرياء والسمعة، ومن ثم فلا يحسن بالإنسان أن يظهر ذلك ولا أن يخبر صاحبه، والأولى عدم الإخبار به وعدم الامتنان عليه في ذلك. وإذا دعا بخفية كان ذلك أولى لقبول دعائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له نعم آمين ولك بمثل. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم إظهار دعواته التي يدعو بها لإخوانه، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإخفاء هذه الدعوات. ومن أسباب قبول الدعاء أن يكون الدعاء خفيا لا يسمعه أحد، كما في دعاء عبد الله زكريا كما ذكره بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. وبالتالي يخفي الإنسان دعواته، ومثله في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فدل هذا على استحباب إخفاء هذه الدعوات وعدم إظهارها. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجزاك الله خير الجزاء على حسن تقديمك، كما أشكر الله جل وعلا لإخواني الذين يرتبون هذا اللقاء معنا من مسجل وفنيين ومخرج، جزاهم الله خير الجزاء وأسبغ الله عليهم نعمة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، وأيضا نستقبل أسئلتكم لمعالي الشيخ سعد عبر الواتساب 011-442-5418. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.